الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الأربعاء 22 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه به علينا علمه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. لازلنا في بيان عقيدة هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المسمات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي قد تتبع بها رحمه الله تعالى العقيدة الواجبة على المسلم وذكرها على التفصيل. وكان سبق أن ذكرنا أن أهل العلم في كتابتهم للعقيدة يختلف منهجهم، فمنهم من يذكر المسائل فقط، ومنهم من يذكر المسائل والدلائل، ومنهم من يذكر المسائل والدلائل والرد على أهل البدع. فهذه عدة طرق يكتب بها أهل العلم العقيدة. ومن الكتب التي كتبت المسائل فقط، وكان يعني هذا منهج متبع عند أهل السنة، كما سبق أن درسنا عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، وكذلك عقيدة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى الشافعي المتوفى 371 في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث. فإنهم يقتصرون على ذكر المسائل فقط دون الدلائل، وكما هو عليه عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة التي نعلق عليها بما يفتح الله تبارك وتعالى. وكنا من قبل تكلمنا في المسائل الأخيرة التي تكلمنا فيها عن قول الطحاوي رحمه الله تعالى في وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكذلك تحريم الخروج عليهم، وأنه يجب لزوم الجماعة وعدم الخروج على الأئمة، وكذلك السمع والطاعة. وقبله كان الكلام عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة والجماعة، وكذلك الجهاد مع الأئمة أيا كانوا من أهل البر والاستقامة أو كانوا من أهل الطغيان والجور. وألحق ذلك رحمه الله تعالى بهذه المسألة، وهي ما يجب على المسلم في عقيدته، وهو أن يلزم السنة والجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فلذا قال هنا: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا الأمر وهذا القول من الطحاوي رحمه الله تعالى هو في تأكيد لزوم الجماعة، لزوم السنة والجماعة، وعدم الخروج عنها إلى فرقة ولا اختلاف ولا شذوذ في المقال والدين. والمقصود مقصود الإمام الطحاوي رحمه الله هنا بالسنة في قوله نتبع السنة أو نتبع السنة، مراده هنا بالسنة العقيدة، مرادهم بالسنة هنا العقيدة، لأنه قال بعدها ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والسنة كما لا يخفى لها معان عدة عند أهل العلم، ليست على معنى واحد ولا على إطلاق واحد، وإن كانت في الحقيقة هي أقوال متقاربة، وإنما يخصون بها ما يقصدونه من المعنى العلمي المرتبط بهذه اللفظة وهي السنة، لأن السنة في عرف المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأخلاقه وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي الأمور التي نقلها أهل الحديث في كتبهم، وهي الأمور التي نقلها أهل الحديث في كتبهم التي يسميها بعضهم كتب السنة أو السنن وما إلى ذلك. فهذا هو مراد أهل الحديث إذا أطلقوا السنة، وهي الأقوال والأفعال والتقريرات والأخلاق المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة المقصود بها في كلام الفقهاء والأصوليين فهو ما يقابل الواجب أو الفرض، لأنهم يقسمون الأحكام التكليفية إلى فرض وواجب وسنة، وكذلك إلى محرم ومكروه ومباح. فهذا فالذي يقابل الواجب عندهم يقابله السنة، وهي ما يعني ندب الشرع إلى فعله ولم يؤثم تاركه أو يعني يحكم بفسقه أو فساده إذا ما ترك، فلهذا يجعلونها هي المقابل للواجب أو الفرض. أما المقصود بالسنة في عرف القرآن الكريم فإن السنة المقصودة في القرآن الكريم هي الطريقة والمنهج والأسلوب، الطريقة والمنهج والأسلوب. وعلى هذا جاء قول الله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وكذلك قوله تبارك وتعالى سنة الله التي الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكذلك قوله تبارك وتعالى سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه هي السنة في عرف القرآن الكريم إذا أطلقت في القرآن الكريم. وكذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق، كما في حديث جرير بن عبد الله أنه قال إن أعرابا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في من حالهم سوء الحال والحاجة التي كانوا عليها، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق يعني من فضة، ثم جاء آخر بمثلها أو نحوها، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا المقصود بها لا شك أن من سن يعني من عمل طريقة أو فتح بابا من أبواب الخير أو منهجا من مناهج الخير. والمقصود لا شك أن بالسنة هنا ليس أن تستحدث طريقة ليس عليها الشرع، وإنما تكون بابا لفعل هذه السنة المسنونة أصلا شرعا، لأن الصدقة مسنونة شرعا، وهذا الذي جاء بما جاء به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالصرة من الورق هذا لم يأتي ببدعة في الدين، وإنما هو يعني كان مقدم الذين فعلوا ذلك من بعده من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالمقصود إذن هنا بالسنة هي السنة الطريقة التي تكون وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم وليس مستحدثة في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البدع وبين أنها لا تجوز ومردودة على أصحابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا السنة تأتي في القرآن الكريم على معنى الطريقة، وكذلك تأتي في السنة على معنى الطريقة، وكذلك هي في بعض كلام أهل العلم، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة في هذه الإطلاقات المقصود بها الطريقة. وأما أهل العقيدة إذا ذكروا السنة فلها في الحقيقة بالنسبة لهم ثلاثة إطلاقات متقاربة المعنى وليست متباعدة المعنى. منها السنة وهي العقيدة، يعني منها أن يقصدوا بالسنة العقيدة، وهو ما يظهر لي أنه مقصود الطحاوي رحمه الله تعالى هنا في قوله: ونتبع السنة، يعني العقيدة الصحيحة. وكذلك في أول الكتاب قال: عقيدة أهل السنة والجماعة، يقصد بها لا شك أنها الطريقة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، والمنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. وعلى هذا جرى، يعني أقصد تسمية السنة بالعقيدة أو المقصود بالسنة العقيدة، جرى على ذلك المؤلفون في العقيدة، كما هو فعل الإمام أحمد فيما سمي من كتابه أصول السنة، وهو كتاب صغير ذكر فيه الإمام أحمد عقائد أهل السنة أو العقيدة الواجب على المسلم اعتقادها. وكذلك فعل ابنه عبد الله بن الإمام أحمد، كتب كتاب يسمى السنة، وبعض العلم يسميه السنة الكبير، وذاك السنة الصغير، يعني كتاب الإمام أحمد السنة الصغير، وكتاب عبد الله بن الإمام أحمد السنة الكبير، وهو كتاب يعتبر بالنسبة لكتاب الإمام أحمد كبيرا. كما أيضا كتب ابن أبي عاصم رحمه الله السنة، كتابه السنة وهو مطبوع بتحقيق الألباني رحمه الله، وكتاب شرح السنة أيضا للمزني ونحو ذلك. فالسنة يقصد بها هنا في هذه الكتب العقيدة، المقصود بها العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسلك منهجهم من جاء بعدهم من المسلمين. والسنة المقصود بها أيضا الطريقة والمنهج التي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الوارد في حديث العرباض بن سارية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالسنة هنا المقصود بها الطريقة، وكذلك السنة يطلقها أهل العقيدة على ما يقابلها من البدعة، على ما يقابلها من البدعة، كما يقولون أهل السنة وأهل البدعة، وكما يقولون هذا من أهل السنة، يقصدون أنه ليس من أهل البدعة، كما جاء. ومن هذا ما ورد عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة، فهو صاحب سنة. وكذلك ما ورد عن عبد الله بن شوذب البلخي أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، يعني صاحب سنة ليس من أهل البدعة، ليس من أهل البدعة. وكذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، وينهون عن أصحاب البدعة، وينهون عن أصحاب البدعة أو أصحاب البدع. فهذه المعاني متقاربة، ومراد الطحاوي لا شك حين قال: ونتبع السنة، يقصد بها العقيدة الصحيحة المنتمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أما الجماعة، قوله: ونتبع السنة والجماعة، فالجماعة المقصود بها العدد الكثير من الناس، فالعدد الكثير من الناس يقال لهم جماعة. وإذا كان لا شك أنهم يجتمعون على غرض واحد وتوجه واحد ونحو ذلك، يكون يصدق عليهم الجماعة. والجماعة قد ورد الحظ عليها في نصوص كثيرة، قد ورد الحظ على لزوم الجماعة في نصوص كثيرة عن الله تبارك وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله تبارك وتعالى أوجب الاعتصام بالجماعة ولزومها وعدم التفرق. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، أو من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة فميتته جاهلية. وكذلك ورد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس أمر الله تبارك وتعالى أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. يعني من دعا إلى ما تدعو إليه الجاهلية وإلى العصبية وفي مقابل الشرع فهذا في الحقيقة من جثى جهنم، لأن ذلك من الدعوة المحرمة في الشرع. وكذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه خطب الناس رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال رضي الله تعالى عنه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فالجماعة يعني هنا مقصودة لذاتها، ومقصود الشرع أن يكون المسلمون جماعة واحدة ويدا واحدة، لا يتفرقون لا في أقوالهم ولا في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في أبدانهم. يعني لا يتفرقون في الأبدان، يذهبون لا يتفرقون في القلوب، تذهب توجهاتهم يمينا وشمالا، وإنما يكونوا على دين واحد، وإن تفرقت أبدانهم لكن دينهم واحد، وكما أن ربهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد وكتابهم واحد، كذلك تكون عقيدتهم واحدة لا يتفرقون. والجماعة شرعا، ما هي الجماعة شرعا؟ اختلف أهل العلم في بيان والمقصود بالجماعة الواردة في هذه الأحاديث التي سبق أن ذكرتها: عليكم بالجماعة كما فيها في قول عمر رضي الله تعالى عنه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. فيختلف أهل العلم في بيان المقصود بالجماعة، فمنهم من قال إن المقصود بالجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على قول واحد وعلى عقيدة واحدة، ولا يعرف في الصحابة من كان صاحب بدعة، لا يعرف في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كان عنده بدعة من البدع، أو من يعني تعبد الله ببدعة من البدع. وهذا فضل الله تبارك وتعالى، سلم فيه هذا الجيل من أن يقع فيه البدع حتى نكون نحن في راحة في اقتدائنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أبو حاتم، يقول ابن حبان، أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى: الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخاص. يعني المراد الأمر بالجماعة هذا عامة، ولكن المقصود به جماعة خاصة، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة. يعني إذا التزمت ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت من جاء بعدهم ممن يخالفهم فأنت لست شاقا للجماعة ولا مفارق لها، لأنك متبع للجماعة التي ربط الله تبارك وتعالى الفلاح والنجاح باتباعها، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا هذه الجماعة لا يضرك إذا لزمتها وخالفت غيرها، لا يضرك أبدا في دينك إذا لزمتها وخالفت غيرها. ثم يقول: والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه. يعني أن الجماعة الذين بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الجماعة في كلام ابن حبان رحمه الله تعالى، وكذلك في كلام البربهاري رحمه الله، كلهم قالوا أن الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم. ومن أهل السنة من قال إن الجماعة المقصود بها أهم أهل الفقه والعلم والحديث، قال بهذا الترمذي رحمه الله. ومن العلماء من قال الجماعة أئمة العلماء المجتهدين، هم أئمة العلماء، الجماعة هم أئمة العلماء المجتهدين، فالمجتهدون، فالعلماء المجتهدون هم الجماعة الواجب اتباعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، أو لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وهذا القول يعزى إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله، وإسحاق بن راهوية زميل الإمام أحمد، وجماعة من السلف. وقيل إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام الذين إذا أجمعوا على قول فإن الواجب اتباع، فإن الواجب على أهل الملل كلها، على أهل الملل كلها اتباعهم. وقيل الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، وهذا قول الطبري رحمه الله تعالى. فهذه الأقوال، وقيل الجماعة المراد بها بهم أهل الحديث كما سبق الإشارة إليه من كلام الترمذي رحمه الله، وبعضهم يخصه بأهل الحديث. وهذه الأقوال في الحقيقة هي أقوال متقاربة وليست متضادة، هي يمكننا أن نجمعها تحت مسمى واحد، أن المراد بالجماعة هم من التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقوا سنته ولا ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من المتقدمين، أقصد يعني من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، فأينما كانوا فهم في الحقيقة أهل السنة والجماعة، أينما كانوا، ما دام أن انتماءهم للحديث وانتماءهم للعقيدة وانتماءهم للسنة وانتماءهم للدين هو وفق ما كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولم يعرفوا بشيء من البدع، فهؤلاء في الواقع هم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم أهل السنة والجماعة. هذا الإطلاق وهو قولنا أهل السنة والجماعة في الحقيقة يعني إطلاق أطلق هذا على أهل السنة إطلاق مبكر، إطلاق مبكر، فإن أول من رأيت أنه أطلق هذا الإطلاق على أهل السنة هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما أثر عنه في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رضي الله تعالى عنه: فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة، فأهل البدع والضلالة. فقال رحمه الله تعالى، قال رضي الله تعالى عنه يعني محددا هذا الوصف وهو أهل السنة والجماعة. ثم من جاء بعده كما ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ ابن عباس، قال رضي الله تعالى رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام. وقال: لزوم السنة والجماعة، يعني الاستقامة هي لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة. فإذا هذا الإطلاق أول ما ورد عن ابن عباس، ثم جاء من بعده تلميذه سعيد بن جبير، ثم جاء من بعده أهل العلم كما ورد عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام، وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة، ما أقل أهل السنة والجماعة. ثم تتابع أهل العلم بعد ذلك بهذا الإطلاق، وهو إطلاق اسم أهل السنة والجماعة، حتى صار اسما مركبا يطلق على المنتمين إلى السنة والمنتمين إلى الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليه، فصار يطلق عليهم أهل السنة والجماعة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ثم قال رحمه الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني هذا في مقابل أننا نتبع السنة والجماعة أيضا نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فلا يكون في أقوالنا شذوذ، ولا يكون عندنا خلاف واختلاف، ولا فرقة ولا افتراق. والمقصود بالشذوذ هنا هو، يقول أهل العلم، الشذوذ هو الندور عن الجماعة ومخالفة الجماعة، ويقولون شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، ويقولون وشذاذ الناس الذين ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم، يعني نزحوا عن مجموعتهم الأساسية وعن أماكن قبيلتهم، وإنما انفردوا بأماكن انفردوا بها. وشذاذ الناس يقولون هم متفرقوهم الذين يتفرقون في النواحي، هذا المقصود بالشذوذ. والشذوذ ولزوم الجماعة جاء، والتحذير من الشذوذ ولزوم الجماعة جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، ومن شذ شذ إلى النار، يعني الذي يفارق الجماعة ويخالفها ويخرج عن اجتماع المسلمين وجماعتهم، فهذا نسأل الله العافية شذوذه يكون شذوذا في الدين يوصله إلى النار، يوصله إلى النار. لهذا قال عليه السلام: ومن شذ شذ إلى النار. وبهذا المعنى حديث عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع، يعني هم مجتمعون على إمام أو مجتمعون على شيء مما يصلح أحوالهم ومما يتفق مع شرع ربهم، وهم مجتمعون على هذا الأمر، فجاء أحد يريد أن يفرق هذه الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يعني كأن الشيطان من فارق الجماعة يأخذ بيده يركض به إلى هذه المفارقة أو يبعده عن الجماعة، لأن الجماعة يد الله معها، والشيطان مع من شذ يرتكض، يعني يأخذه يبعده عن هذه الجماعة التي يد الله معها. فإذا المقصود هنا بقول الطحاوي رحمه الله تعالى بالشذوذ ونجتنب الشذوذ، يقصد مفارقة الجماعة بقول أو فعل أو معتقد، فإن ذلك من أبواب الشر التي تنفتح على المسلم ويكون صاحبها من أهل البدعة التي هي ضلالة، ومأواها ومثواها ومردها نسأل الله العافية إلى النار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمقصود بالخلاف هو الاختلاف، المقصود بالخلاف هنا الاختلاف، وهو أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب الآخر. يعني إذا قيل القوم اختلفوا يعني ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق وضد الاجتماع. الاختلاف ضد الاتفاق وضد الاجتماع. والخلاف مراد الشيخ هنا بتجنبه هو تجنب الاختلاف مع الجماعة، تجنب الاختلاف الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله عز وجل نهى عن الاختلاف في الدين، نهى عن الاختلاف في الدين كما قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالذين اختلفوا في الدين وتجاوزوا الحدود التي بيّنها الله تبارك وتعالى وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مخالفين للكتاب، مختلفون في الكتاب، هؤلاء مخالفون للكتاب ومختلفون، نسأل الله العافية، في الكتاب. وحذر الله تبارك وتعالى منهم، وحذر الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، وحذر في مواطن من كتابه كما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الكتاب يحكم بين الناس في الأمور التي اختلفوا فيها، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أو قوله تبارك وتعالى في التحذير من الاختلاف: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحذرنا مما وقع فيه من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، فإنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا في دينهم شعبا توجهت بهم البدع إلى مقالات متباينة متعارضة، نسأل الله العافية، كان عليهم بها الوبال الشديد. وهذه الأمة سيقع فيها الاختلاف، أو وقع فيها بمعنى أصح الاختلاف والفرقة، ولكن هذا أمر يعني ستأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى عند قول الطحاوي: ونجتنب الخلافة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. أقول إن الخلافة والاختلاف شر بالنسبة لأهل الإسلام، والله تبارك وتعالى حذر منه، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في الاعتقاد، الاختلاف في الاعتقاد المورث للافتراق في الدين، المورث للافتراق في الدين، وهذا يختلف عن اختلاف العلماء في مسائل الفقه وما ينظرون إليه في دلائل الكتاب والسنة، لأن خلاف الفقهاء رحمهم الله وخلاف كثير من أهل العلم في مسائل الفقه هو اختلاف بناء على النظر في الدليل، وهذا جبلي، يعني لا بد أن يقع الاختلاف بين الناس في النظر في الدليل، فهذا الدليل ينظر إليه من هذه الزاوية، وهذا يفهمه من هذه الزاوية، وهذا يبلغه الدليل، وهذا لا يبلغه الدليل، وهذا يصح عنده الدليل، وهذا لا يصح عنده الدليل، فلهذا يقع الخلاف. فلهذا يقع الخلاف، ولكن على العموم، لكن هذه جبلة لا بد أن تقع في الناس، لكن الخلاف المشكل والخلاف الذي يعني يسبب الفرقة ويسبب العداوة ويسبب الحرب والقتال بين الناس هو الخلاف العقدي. هو الخلاف ماذا؟ العقدي، لأن الخلاف العقدي ينبني عليه أمور خطيرة جدا في حياة المسلم، في حياة المسلم، كما مثلا خلاف الخوارج لأهل السنة، وخلاف الرافضة لأهل السنة، وخلاف المعطلة لأهل السنة، وخلاف الصوفية المنحرفة لأهل السنة. هذا كله هذه اختلافات نسأل الله العافية قد تدخل الإنسان في الكفر، وقد تدخله نسأل الله العافية في عداوة أهل الحق، وقد يعني يكون خلافا يتبنى به اتجاه عريض في موقفه من مسألة من مسائل الشرع أو توجه أو عقيدة من عقائد الشرع، كما هو خلاف المعطلة مثلا في صفات الله عز وجل وأسمائه، فإننا نراهم قعدوا لأنفسهم قواعد انحرفوا بها عن مذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك تجدهم يعطلون صفات الله تبارك وتعالى. كذلك الخوارج لما ابتدعوا بدعة تكفير مرتكب الكبائر، وابتدعوا بدعة الخروج على الأئمة وعدم الرضا عنهم، ورأوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سعوا إلى الفتك بالمسلمين في كل مكان يكونوا فيه وفي كل مكان يتمكنوا فيه وفي كل زمان يوجد فيه، سنجد أن همهم ودأبهم هو الفتك بالمسلمين. وكذلك نسأل الله العافية الرافضة حين ابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان فيما يسمونه بالإمامة، وجعلوها وهي لم ترد في الشرع لا من قريب ولا من بعيد على وفق ما قرروا واعتقدوا أن الإمامة هي في علي بن أبي طالب، ثم في مجموعة محددة من ذريته، وجعلوا الولاء والبراء ينتمي ويعتمد ويجتمع في الإقرار بهذا الأمر وهو الإمامة، ثم كفروا بناء على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكفروا سائر أهل السنة وسائر المخالفين لهم، كفروهم بناء على هذه القاعدة أو بناء على هذا الأصل الذي زعموه في الحقيقة وليس له أي انتماء للشرع. يعني لا يستطيع أحد من الرافضة أن يأتيك بدليل على ما يدعيه من مسألة الإمامة من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد فيما يعتقدون، يعني في إمامة علي رضوان الله تعالى عليه والمجموعة المحددة من ذريته. هذا كله من نسأل الله العافية الخلاف الخطير الذي أدى إلى افتراق المسلمين كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاف الحقيقة منه ما هو خلاف شر ومنه ما هو خلاف يحتمل، ولكن على العموم الخلاف في الحقيقة فيه شر كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سيأتي ذكره. أما الخلاف فإن الشرع قد يعني نبذه وبين خطورته، وكما قلت إن الخلاف على نوعين، خلاف في الفقه يعني خلاف في فهم الدليل وهذا يحتمل، أو إذا شئت أن تقول هو اختلاف يعني جبلي لا بد أن يقع. لماذا؟ لأن النظر في الأدلة يختلف من عالم إلى عالم، ولكن الاختلاف في العقيدة هو الإشكال، الاختلاف في العقيدة هو الإشكال، وهو لعله ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، يعني ما ائتلفت قلوبكم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لأنه لا ينبغي الخلاف في القرآن، لا ينبغي الخلاف في القرآن، لأننا إنما أنزل القرآن لنكون أمة واحدة. لهذا قال بعض أهل العلم: واعتصموا، إن قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المقصود بحبل الله هو القرآن الكريم، المقصود بحبل الله القرآن الكريم. فإذا كان القرآن إذا قرأناه يقع فينا خلاف، يقع بيننا اختلاف، فمعنى ذلك العلة فينا وليس في القرآن، فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عنه، لأن معنى ذلك أن اختلافكم هنا وحضره الشيطان وقد يعني يؤدي إلى إشكالات كبيرة، بل إن الاختلاف يعني قد يؤدي إلى شر وقد يؤدي إلى منقصة في الدين، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنهم حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يعني أني سأكتب لكم كتاب لا تختلفون بعده. ووقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نوع من الخلاف وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول قربوا له كتابا، ومنهم من يقول يكفينا كتاب الله ونحو ذلك. فلما كثر اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، أو لا ينبغي أن يكون الخلاف عندي، قوموا عني. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. فالخلاف إذن هنا امتنع به النبي، بسببه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا نشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من أن يكتب لهم كتابا يوضح لهم به الدين ويحقق لهم السلامة به من دين من في دينهم، لا، لم يكن كذلك يقينا. وإنما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا في خلافة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك من قبل مرارا، فإنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم ترك ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا الاختلاف هنا حرم المسلمين من أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيما لو وقع بينهم خلاف في أبي بكر. والحمد لله لم يقع خلاف بين الصحابة في أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. لهذا لما قال مقائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال عمر، قال أبو بكر رضي الله عنه: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال أبو عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امدد يدك يا أبا بكر أبايعك. فمد أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فبايعه عمر، فلم يختلف أحد من المسلمين، فلم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. لماذا؟ لأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه يجتمع عليه المسلمون، ولا يمكن أن يختلفوا في أبي بكر رضوان الله تعالى عليهم، وخلافته كانت هي التي جمعت المسلمين. وربما لو تولى أحد غير أبي بكر لما تحقق للمسلمين الاجتماع، لكن أبو بكر رضوان الله تعالى، لكن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أن يقع بين المسلمين خلاف في مكانه ومكانته وما رشحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعله الإمام، حين جعله الذي يقوم مقامه في الصلاة. فإذا قام في الصلاة أبو بكر، فمن ذا يريد أن يسحب أو ينزع أبي بكر من هذا المقام ويقوم مقامه؟ لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك من أولئك النفر أهل الصدق والإيمان وأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة العقبة، لا يفعلون ذلك برسولهم صلى الله عليه وسلم ولا بخليفة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود هنا الإشارة إلى أن وقوع الاختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حرمهم من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونفر جلوس ببابه كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال: ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني بدا الإحمرار في وجهه عليه الصلاة والسلام، كأنما أتيت بحب من حب الرمان الأحمر ففقأته في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا ما الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. يعني ليس لكم أن تختلفوا، إنما ما تبين لكم من شرع الله ودينه وكتابه فافعلوه، وما تبين لكم من نهيه فاجتنبوه، ثم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن كتاب الله مؤتلف وليس مختلف، وكتاب الله كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه لما كان من الله تبارك وتعالى لم يقع فيه خلاف ولم يقع فيه اختلاف، هذه الحقيقة. بل إن الاختلاف أو التلاحي بمعنى آخر منع النبي صلى الله أو رفع من هذه الأمة ليلة القدر، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شؤم الخلاف والاختلاف. لهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما عثمان بن عفان رضي الله عنه في ميناء أتم الصلاة أربعا، يعني الظهر والعصر أتمها أربعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في السنة أنه كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء عثمان وتأهل بمكة رأى أنه من أهل مكة وليس من أهل السفر، فأتم الصلاة رضوان الله تعالى عليه، فاعترض ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه وقال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من خلافته ركعتين ركعتين، ثم إن عثمان أتم الصلاة، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتم الصلاة مع عثمان، فقال له من قال من أصحابه، يعني عبد الله بن مسعود، قال أنت عبت عثمان ثم الآن تتم معه تصلي أربعا؟ قال رضي الله تعالى عنه وانظر الفقه، قال الخلاف شر. فإذا الخلاف في الحقيقة في أصله شر، ولكنه إذا كان في فهم الشرع في فهم أدلة الشرع فهو خلاف يتسع له الشرع، ولا بد من وقوعه بناء على جبلة البشر، بناء على جبلة البشر. الخلاف المقصود هنا الخلاف العقدي، الخلاف المقصود هنا في كلام الطحاوي رحمه الله هو الخلاف العقدي، ولا يقصد بالخلاف هنا أن توافق الناس حتى لو كان على الباطل، يعني أنك لا تخالف الناس ولو كانوا على الباطل، لا، الحق وحق أن يتبع، والواجب موافقة الناس في الطاعة والإحسان، وإذا انحرف الناس فعليك أن تلزم السنة وتلزم الدين وتلزم ما تعرف من شرع الله عز وجل. لهذا روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وسبق أن ذكرنا قول عثمان رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور أيام الفتنة، فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد والإمام إمام الهدى رضي الله تعالى عنه، قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا الواجب المحافظة على الجماعة وتقديم المصلحة العامة وتقديم اجتماع الكلمة، إذا ما كانت الكلمة على الكتاب والسنة، أما إذا خالفت الكلمة الكتاب والسنة فإن الحق أحق أن يتبع ولو كنت وحدك، كما سبق ذكره عن الجماعة أن الجماعة هي اتباع الحق ولو كنت وحدك، ولكن هناك أمور قد قررها أهل العلم محافظة للجماعة، بل جعلوها جزءا من عقائدهم، كما سبق الإشارة إليه إلى قولهم الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع أئمة الجور، وعدم الدعاء عليهم كل ذلك هو من حرصهم على جمع الكلمة وعدم وقوع الاختلاف في الأمة لأن الاختلاف في الحقيقة باب من أبواب الشرور إذا انفتح على الأمة، خاصة في مسألة الاعتقاد، فإنه يفتح أبوابا من الفرقة وأبوابا من العداوة وأبوابا من الشرور التي تقع بين مجموعات الأمة، كما نراه وكما ستأتي الإشارة إليه في الكلام عن الفرقة في كلام الإمام الطحاوي. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره، ويسر الله عز وجل بيانه وشرحه من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الجزء من عقيدته. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي وللمسلمين عموما الثبات على الحق والرجوع إليه والاستقامة عليه والثبات عليه إلى أن نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.